على كلام المؤلف. فرض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ فرض العين أن كل إنسان يقوم بنفسه بهذا العمل، فإذا ترك أنه مطلوب من كل واحد بعينه. ها؟ نعم. أما فرض الكفاية فهو مطلوب من الجميع. من الجميع؟ من المجموع. لأن المقصود فعل هذا الشيء. المقصود فعل هذا الشيء. هل تعرف شيئا من فروض الكفاية سوى العيدين؟ الاستسقاء فرض كفاية؟ نحن لم نصلها بعد. ما وصلناها، اتركها. شيء من اللي مضى. الأذان. الأذان فرض كفاية. طيب، هل عندك دليل على أنه فرض كفاية؟ نعم. نعم، لأنه مش عارفني الله. ولا قول رسول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. طيب، يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض عين بن داود. أما حضرت؟ طيب، فما حجتهم؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وصلاة الفجر، فبعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن اليوم جمعة وإنما جمعة، فمن أراد فليتمثل ومن أراد فلا يعني فلا حرج عليه. وصلاة الجمعة واجب ولا يشتق الواجب إلا للنساء اللي ما يحضر الله أكثر من المسجد يتبع على أولهم. هذا الأخير أختار شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين قالوا إنه لا يمكن أن يكون فرض عين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي ليس علي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقال أصلح على الصحابة أعمال يوم وليلة. نعم. أما هذه فوجوبها عارف كذا؟ طيب، علموا بالعيد بعد زوال الشمس، ماذا يصنعون يا خالد؟ يصلون من الغد. يصلون من الغد ركعتين. نعم. ركعتين. كالسنة العادية. كصوت. إذا يصلون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء. طيب، تمام. هل هناك دليل على هذه المسألة منصور؟ ذكروا أن قوما يقول المؤلف انه يخرج على احسن هيئه الا المعتكف محمد. نعم. هذا نصف المذهب، ولكن المؤلف يرى انه المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه. فما حجته؟ حجته انه اثر عباده. نعم. يعني عليه اثر عباده. نعم. والراجح خلافه. فينبغي ان يحضر ان يبقيها. ان يبقي هذا الاثر عليه. هل له شيء يقيسونه عليه؟ يقيسونه على دم الشهيد. نعم، على دم الشهيد. قالوا انه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يدفن الشهداء بدمائه لانه اثر عباده. ذكرنا ان الصحيح خلاف ذلك، وعللنا ذلك بعلل عديده. الاخ الشهيد قادر عباده لانه كان من عباده من الجهاد. نعم. اما الثياب فهي من المنفعه على المنفعه. اي نعم. ولهذا تتسق للمعتق هو المعتق. طيب. لذلك لا تقول ليس له دخل فيها وليس من الافضل. نعم. نعم.